نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا محمد وعلى آله. أما بعد، فما زلنا مع أحاديث الأربعين النووية ومع ما زاده الحافظ ابن رجب رحم الله النووي وابن رجب والحاضرين والحاضرات. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى نبدأ هذه الليلة بالحديث الرابع، وهو حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابتدأ ابن مسعود هذا الحديث لكونه يتكلم عن أمور غيبية ببيان مسألة مهمة، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث المتفق عليه أخرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. راوي هذا الحديث هو عبد الله ابن مسعود بن غافل الهذلي حليف قريش، هو يعيش في مكة ولكنه ليس قرشيا وإنما هو من هذيل، واشتهر بكنيته ابن أم عبد، وكنيته الأخرى أبو عبد الرحمن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فضله: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذا ثناء عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الجليل. هاجر الهجرتين وهو أحد القراء المعروفين وأحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو ليس من السبعة الذين ذكرناهم وهم أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو ترتيبه 8 أو 9 من حيث الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي 8 عبد الله بن عمرو بن العاص ثم عبد الله بن مسعود، فمن هم 7؟ أو نسيتم؟ تذكرون 7؟ من يعد 7؟ كلهم. يلا بسم الله: أبو هريرة، عائشة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، شو بتطقني بوكس حاطين شيء. طيب لا نبي واحد يعد السبعة. نعم السيدة عائشة رضي الله عنها. وليش مو السيدة أبو هريرة يعني؟ إيش معنى السيدة عائشة يعني؟ طيب يلا أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر. لا عبد الله بن عمر بن الخطاب، مش عبد الله بن عمر بن العاص. لا عبد الله بن عمر بن العاص ليس من السبعة. عبد الله بن عمرو بن العاص ليس من السبعة. من يذكر السبعة؟ من يلا بسم الله. هناك عائشة رضي الله، أبو هريرة، لا نعم أبو هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر أبو سعيد الخدري وأنس وجابر. نعم هؤلاء هم السبعة الذين تجاوزوا الألف، الذين تجاوزوا الألف، الذين دون الألف ولكنهم قريبون من الألف اثنان، وهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. إذا عبد الله بن مسعود من المكثرين لكنه لم يصل إلى الألف رضي الله عنه ورحمه. توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سنة 33 من الهجرة في خلافة عثمان، وله 66 سنة، ودفن في البقيع. قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قدم بهذه الجملة يقول أهل العلم ابتدأ بها لأنه سيخبر بأمور غيبية، لأنه سيخبر بأمور غيبية، فكأنه يقول فلا يتطرقن الشك إلى أحدكم أو الريب، فإن هذا الرجل إنما يتكلم بوحي من الله تبارك وتعالى، وأنا أؤمن أنه صادق فيما يقول مصدوق فيما يخبر. يعني هو في نفسه صادق ومن أخبره صادق، كما قال علي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم خلف سارة، أرسله هو وزبير العوام التي أرسل معها حاطب بن أبي بلتعة، لما أرسل رسالة مع سارة لأهل مكة يقول لهم إن رسول الله سيغزوكم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلف هذه المرأة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، فوجداها أو فوجدوها في مكان يقال له روضة خاخ. فالمهم أنه لما لحق أو لحقوا بها قال لها عبد علي بن أبي طالب أخرج الكتاب، قالت ما معي شيء، ففتشوا متاعها فلم يجدوا شيئا فعلا، فقال لها علي والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، يعني هو صادق فيما قال والوحي الذي أتاه صدق، والله ما كذبنا أي ما كذب علينا لما قال معك كتاب ولا كذب، أي عندما أخبر من عند الله تبارك وتعالى لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجد أخرج الكتاب من عقاص شعرها في العجفة حاطتها في جدايلها. فالقصد أن قول ابن مسعود هنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لأن الأمر الذي سيخبر به أمر غيبي فصدقوا به لأنه صادق، والذي جاءه بالخبر كذلك صادق فاقبلوا هذا الخبر. قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه تسمى مراحل التخليق. وهذه المسألة وهي مسألة كم يبقى الجنين في بطن أمه حتى يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح، ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الروح هي أمر حقيقي وهي شيء ينفخ، ولكننا لا نعرف حقيقتها، ولكنها تلقى في الجسد وتؤخذ من الجسد عند الموت. سيأتي كلامنا عن تعلق الروح بالجسد، لكنها شيء حقيقي، لكن نحن لا نلمسه ولا نحسه. ولما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، أنزل الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا ينبغي للإنسان أن يخوض في أشياء لن يصل إليها، لأنه سيضيع وقته وجهده ولن يصل إلى نتيجة، بل قد يقع والعياذ بالله في القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. أولا يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك أي مثل 40، فأربعون يوم نطفة، وأربعون يوم علقة، وأربعون يوم مضغة، كم العدد؟ 120 يوما، وبالتالي 4 أشهر تقريبا، لأن الشهر بين 30 و 29، فتقريبا 4 أشهر أو يعني تزيد قليلا، إذا قلنا أن بعض الأشهر 29، طيب إذا تزيد قليلا على 4 أشهر. على كل حال يرسل إليه الملك بعد ذلك. بعض أهل العلم قال له وإنما هي 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك يوم واحد، ثم مضغة يوم مثل ذلك يوم واحد فقط، فالمجموع 42 يوما وليست 4 أشهر، وليست 120 يوم، وإنما هي 42 يوما ثم تنفخ فيه الروح. من نظر في واقع اليوم، يعني مع تقدم الطب الحديث وإحساسهم بالجنين وغير ذلك من الأمور، يقول الأطباء الآن بعد 6 تشعر بحياة الجنين في بطن أمه. 6 يعني كم يوم؟ ها؟ 42 يوما؟ نعم، يقوم بعد 6 يوجد النبض، نبض القلب يوجد بعد 42، بعد 6، وهذا يختلف باختلاف الأجنة، بعضهم يعني 6 أسابيع، بعضهم بعدها بقليل وهكذا، لكن في حياة، في حياة. فمن هنا يعني بعض أهل العلم رجح قول من يقول أنه إيش؟ أنه يوم واحد فقط، مضغة يوم واحد، علقة، وليس المجموع 120 يوم، وإنما 42 يوما. على كل حال ذكروا هنا أن المجموع أو أن المجموع 120 يوما. جاء في حديث حذيفة في مسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ هذا بعد كم؟ بعد 42 يوما. قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية لمسلم: ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. فهذا حديث مسلم يقوي قول من قال مثل ذلك يعني إيش؟ يوما واحدا، ومثل ذلك يعني يوما واحدا. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، وليس هذا مجال تفصيل الخلافات في هذه المسائل، لأن المقصود هنا هو التطرق بشيء يسير لهذه الأحاديث الشريفة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في اختياراته. فالمقصود هنا أن شق السمع والبصر والجلد والعظم وكذا في خلال هذه الأيام، وكتب الرزق وغير ذلك. وقال بعضهم نفخ الروح يكون بعد، يعني تكون الحياة هذه غير نفخ الروح، وبعضهم قال بل تنفخ الروح ويكتب هذا كله في خلال 42 يوما. لكن الحكم عليه بأنه آدمي أو غير آدمي بعد 4 أشهر. ولذلك علق أهل العلم على قضية القتل مثلا، إذا مات في بطن أمه بعد، أو خلنا نقول قبل الأشهر الأربعة، قبل تمام الأشهر الأربعة، هل من قتل يعتبر قتل نفسا؟ وإسقاطه يعني الإجهاض هل يعتبر قتل نفس بعد 42 يوما أو بعد 120 يوم؟ واضح الصورة إن شاء الله. ومتى يكون فيه هدية؟ طيب، ومتى لا يكون؟ ومتى تمتنع المرأة عن الصلاة ومتى لا؟ يعني متى تكون نفساء ومتى ما تكون غير نفساء؟ جماهير أهل العلم على أن هذه الأحكام جميعها متعلقة بالمئة وعشرين يوم. وقد يقع الشك، لأن غالب النساء لا تستطيع أن تجزم متى حملت، يعني هل تم 120 يوم أو ناقص أسبوع أو زائد أسبوع، هذا يقع كثيرا. طيب، فما الفيصل في هذا؟ اختار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى وقول لكثير من أهل العلم هي على ما يسقط. إذا سقط على صورة آدمي، يعني يتميز، تعرف هذا الرأس وهذه اليدان وهذان هاتان القدمان شكل آدمي، فهو آدمي، وبالتالي تكون نفساء ويدفن ويغسل. وإذا كان يعني تسبب أحد في قتله تكون فيه إيش؟ يعني الدية وغير ذلك من الأمور. كم الدية؟ ها؟ نص دية أمه؟ والله غالي نص دية أمه. ها؟ كم الدية؟ ها؟ ها؟ عشر دية أمه. عشر دية أمه، كم دية أمه؟ أحد يعرف أمه؟ ها؟ كم دية أمه؟ من الرجل، المرأة على النصف ولا لا؟ المرأة على النصف ولا لا؟ يقول المرأة نصف الرجل في 5 أشياء. المرأة نصف الرجل في 5 أشياء. في الدية المرأة نصف دية الرجل، وهذا بالإجماع. وفي العقيقة يعق عن الذكر بشاتين ويعق عن الأنثى بشات واحدة. وفي الميراث يرث الرجل عن امرأتين فهي على النصف. وفي العتق عتق عبد عن عتق أمتين. ثم في الشهادة شهادة امرأة عن نصف شهادة الرجل، فشهادة الرجل شهادة امرأتين. هذه 5 أشياء الرجل يكون فيها أو الذكر يكون فيها ضعف الأنثى. هذه 5 أشياء يكون الذكر فيها ضعف الأنثى. ليس هذا موضوعنا. المهم أن دية الجنين 500 إبل، وهي عشر دية أمه. الأم ديته 50، عشر 50 5، ف500 إبل هي دية الجنين. على كل حال، إذا تشكل على صورة آدمي فيطبق عليه الأحكام، نفساء، يصلى عليه، يغسل، دية إذا كان أحد قتله. إذا خرج على صورة قطعة لحم ما تتميز فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا تكون نفساء، وإنه يسمى عوار. طيب، أسقطت لحما، طيب، وتصلي أمه تغتسل وتصلي ولا شيء عليها. إن شاء الله هذه يعني بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة كما قلنا خلافية، أقصد متى نفخ الروح وكذا، هل بعد 120 يوم أو بعد 42 يوما، وليس هذا مجال أيضا إيش تفصيل ذلك. الآن هناك من يقول إن الطب الحديث يعلم هذا الجنين، يعني هل هو ذكر أو أنثى مثلا، فهل هذا يعني يؤثر فيما علمه الله تبارك وتعالى؟ فيقال لا أبدا، لأن علم الله تبارك وتعالى محيط بالجنين من يوم نطفة، وهذا لا يستطيع أحد أن يعلم. هم يتوقعون مثلا أو يبذلون الأسباب ليكون كذلك، طيب، لكن كعلم لا يكون إلا بعد مرحلة متطورة جدا. طيب، ثم كذلك علمهم مختص بكونه ذكر أو أنثى، بينما علم الله تبارك وتعالى يعلم رزقه وأجله وخاتمة عمله من شقاوة أو سعادة. طيب، هذه الأشياء لا يمكن لأحد أن يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. تعلق الروح بالبدن، الروح تتعلق بالبدن أربع تعلقات، تتعلق الروح بالبدن أربع تعلقات. التعلق الأول عندما تنفخ هذه الروح وهو في بطن أمه، هذا التعلق الأول، أن تتعلق الروح بالجسد وهو في بطن أمه، حياة خاصة، حي لكن حياة خاصة في بطن أمه. ثم بعد ذلك تتعلق الروح بالبدن تعلقا آخر، وهي عندما يخرج إلى هذه الدنيا، وهي حياة أخرى غير الحياة التي كانت له في بطن أمه. ثم بعد ذلك بعد الموت، بعد الموت تتعلق الروح بالجسد، عندما تذهب الروح من الجسد يموت الإنسان. ثم بعد ذلك إذا دفن إنسان في قبر ترجع الروح مرة ثانية إلى الجسد، فهي انفصلت ثم رجعت إليه وتبدأ حياة جديدة، وهي حياة البرزخ. ثم التعلق الرابع، وهو عندما يبعث الناس من قبورهم وتبث فيهم الأرواح من جديد ويعيشون حياة أخرى، وهي الحياة الآخرة، حياة الحقيقية. طيب، وهذا هو التعلق الرابع. بعض أهل العلم زاد تعلقا خامسا، وهو أثناء النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيقبض التي كتب ويرسل الأخرى، فهنا الروح تنفصل عن الجسد أثناء النوم ثم تعود إليه عند الاستيقاظ. هذا الانفصال وتلك العودة لأجلها عندما نستيقظ من نومنا ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وذاك يقال للموت النوم الموتة الصغرى، يقال للنوم الموتة الصغرى. على كل حال، هذه تعلقات للروح بالجسد. هذا الأمر وهو كتابة الرزق والأجل والعمل والختام للجنين وهو في بطن أمه، كلكم لما كنتم أجنة ولا لا؟ أنت كنت جنين ولا لا؟ طيب، كلكم لما كنتم أجنة أرسل إليكم الملك وكتب الرزق والأجل والعمل والختام، ما يختم لك به من شقاوة أو سعادة جعلنا الله وإياكم من أهل السعادة. فهذه الأشياء الأربع، هذا تقدير قدره الله تبارك وتعالى وكتبه عليك وأنت في بطن أمك. فيقول أهل العلم الكتابة والتقدير عند الله على أربعة أحوال، الكتابة والتقدير عند الله على أربعة أحوال. الحالة الأولى التقدير العام، كما قال الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر. وفي الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا يسمى التقدير العام، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوب انتهى. فهذا يسمى التقدير العام، هذا يسمى التقدير العام. التقدير الثاني التقدير العمري، يعني لكل شخص بعمره خاصة، وهو الذي في حديث الباب: وأنت في بطن أمك يكتب شيء جديد، مع أنه مكتوب شيء قديم، وهو الذي كان قبل خلق السماوات والأرض كتب كل شيء. طيب، وهو الذي في اللوح المحفوظ كتب. الآن هذه كتابة أخرى وتقدير جديد، وهو أنت في بطن أمك، الأجل والرزق والعمل والختام. هذه يسمى التقدير العمري، أي لكل شخص في عمره خاصة. ومن هذا قول عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدة، أي إذا كنت كتبتني إيش وأنا في بطن أمي. إذن هذه الكتاب التي في بطن الأم سيأتينا إن شاء الله الحديث عنها، هل هي قابلة للمحو أو غير قابلة؟ هذه الكتابة الأربعة عندما يقول الملك، أو الملك هذا يؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، هل هذه الكتابة قابلة للمحو أو هي غير قابلة للمحو؟ هل هي كالكتابة التي في اللوح المحفوظ إن الله قدر مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض، أو تختلف لها حسابات أخرى؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن التقدير الأول تقدير العام، التقدير الثاني تقدير العمري، التقدير الثالث تقدير السنوي. في كل سنة هناك تقدير، كما قال الله تبارك وتعالى عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن في كل ليلة قدر يقدر الله أمورا، وإذاك سميت ليلة القدر التي يقدر فيها الأمور، تقدر فيها الأمور في كل ليلة قدر. إذن ليلة القدر تتكرر في كل سنة ولا لا؟ تتكرر. إذن الكتابة إيش؟ أو التقدير يتكرر مع هذه الليلة. التقدير الرابع وهو التقدير اليومي، التقدير اليومي، وهو في قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. كل يوم يقدر ويأمر وينهى سبحانه وتعالى. إذن أربع التقادير: التقدير العام، التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير اليومي. قول عبد الله بن مسعود في ختام هذا الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. تكملت الحديث. جاء في بعض الروايات، لأن هنا يعني عندما يستشكل الإنسان هذه الكلمة: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. قد يظن البعض، لأن مداخل الشيطان كثيرة، يظن البعض أنه ظلم، كيف هذا الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة طوال حياته ثم في الختام يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ طيب والذي عمله طوال حياته أين يذهب؟ فأراد البعض أن يعوض عنه، قال: لا، هي القضية معادلة. قال: كيف؟ قال: انظر تكملة الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عنه الجنة فيدخلها. يعني كما أنه ظلم أولئك أحسن إلى آخرين، هل هذا مقبول؟ غير مقبول. يعني الإحسان إلى الآخرين لا يعفي من ظلم الآخرين، هذا غير مقبول. إذن كيف إذن يكون الأمر؟ طبعا نحن عندما نتكلم، ما أقصد أنا، نحن المسلمون كلنا، طيب عندما نتكلم نوقن يقينا جازما أن الله لا يظلم أحدا ولا لا؟ نعم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعندما يقول ربنا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فإذا كان الأمر كذلك إذن لا يمكن أبدا أن يظلم ربك أحدا، لا يمكن أبدا أن إنسانا يعني يعمل بعمل أهل الجنة وصالح وطاعات وصدقات وكذا ثم يقع منه خطأ، طيب يعني هذا الخطأ يعفي أو يغطي جميع حسناته، أبدا لا يمكن يكون هذا. وذلك جاء في الحديث في البخاري وغيره فيما يبدو للناس. إذن هذا الرجل في الأصل ليس صالحا، ولو كان صالحا لوفق إلى الخير إلى ختام حياته كما سيأتي كلام أهل العلم في ذلك. لكن القصد أن هذا الرجل فيه خصلة خبيثة لا يطلع عليها الناس، وإنما اطلع عليها من؟ رب الناس سبحانه وتعالى. قوله فوالله الذي لا إله غيره، بعض أهل العلم قال هذا مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأ البعض. أن ابن مسعود إيش لما ذكر الحديث حدثنا الصادق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه، لما ذكر الحديث انتهى الحديث. الآن عبد الله مسعود الآن يريد إيش؟ أن يقول شيئا، فقال عبد الله مسعود فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا. هذا كلام من؟ قالوا كلام ابن مسعود، لكن السامع التلميذ لما سمعها ظنه تكملة للحديث فأضافه إليه وجعله كله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي يسميه أهل العلم الإدراج، يعني أدخله في الحديث وليس هو منه. فبعض أهل العلم قال هذا الكلام لابن مسعود وأدرجه بعض الرواة خطأ فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أكثر المحدثين إلى أن هذا من كلام النبي وليس من كلام ابن مسعود، وليس فيه إدراج، وإنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الخواتيم ميراث السوابق. الخواتيم ميراث السوابق يعني ما سبق من العمل، يعني لا يختم لك إلا بما عملت. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه يختم للإنسان على ما كان عليه من العمل لا يتغير، هذا هو الأصل. ويقول ابن دقيق العيد السابقة مستورة عنا، يعني في حياة الإنسان ما ندرك الواحد إيش في قلبه، القلوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة، يعني يختم له بخير أو يختم له بشر. وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، يقول وأما انقلابهم من الخير إلى الشر فنادر، قليل جدا. أن إنسان لا تسمع كثير أن إنسان يتوب في آخر حياته، لكن قليل جدا أن إنسان في آخر حياته ينقلب على عقبيه، يحدث لكنه ليس كثيرا مقارنة بعكسه وهو انقلاب الناس من الخير من الشر إلى الخير. قال ويشهد لهذا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يعني الإنسان إذا كان صالحا لا خوف عليه أبدا، سيوفق إلى الخير طالما أنه على خير. هذه نماذج ممن ختم لهم بالسعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، حديث مشهور في الصحيحين الذي قتل 99 في بني إسرائيل هو، ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عابد، فذهب إليه فقال قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله. يعني ليس قتله أنه يأس من الحياة أو كذا، الله أعلم يمكن ذاك يعني كلم كلام شديد أو قال أخرج عني أو أعوذ بالله منك أو أنت كافر أو أنت من أهل النار، قال خربانة خربانة كمل عليه. طيب فقتله وأتم به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، وهذه فرق لنا بين العالم والعابد، فذهب إلى العالم قال أنا فعلت قتلت 100 نفس الآن مو 99 فهل لي من توبة؟ قال وما الذي يمنعك من التوبة؟ وما الذي يحجبك؟ وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك في أرض سوء، لأن هذه الأرض التي يعيش فيها أو هذه القرية أو هذه البلاد التي يعيش فيها يعني أهلها السوء وكذا وكذا وكذا، وبالتالي هو صار سيئا بها، فقال ابدأ حياة جديدة بقرية جديدة، فدله على مكان آخر فخرج إليها فقدر الله فمات وهو في الطريق، فختم له بخير هذا الرجل. كذلك أصيرم بني عبد الأشهل، عبد الأشهل هم من الأوس، والأوس كلهم أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، خاصة على يد سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما أسلم أسلمت معه الأوس وهو سيدهم، ما عدا أصيرم هذا تأخر إسلامه. في أحد قبيل غزوة أحد أسلم، ثم شارك في المعركة واستشهد في المعركة. قال ولم يركع لله ركعة، لم يركع لله ركعة. هذا بدأ حياته بسوء وختمها بخير فدخل الجنة. عكسه رجل قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحد، أظن في أحد، طيب، وفعل ما فعل، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه فعل وفعل وفعل وفعل، يذكرون للنبي ما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أمره، ثم تبعه حتى أصيب بجراح ثم لم يتحمل فقام وقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، من قتل نفسه ففي النار. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أنه لما طعن هذا الرجل جاءه أحدهم فقالوا هنيئا لك فعلت وفعلت وقتلت في سبيل الله، قال إنما قاتلت من أجل قومي حمية لقومي. إذن بين هنا إيش؟ فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. إذن ربك لا يظلم سبحانه وتعالى، فالذي يكون على طاعة لا يختم له بسوء إلا إذا كان منافقا في هذه الطاعة، يظهر للناس أنه على طاعة ولكنهم إذا خلوا في بمحارم الله انتهكوها، هؤلاء هم الذين يختم لهم بسوء. أما الرجل الصالح لا يختم له بسوء، والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك الغلام اليهودي الذي فقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال إنه ينازع يعني يكاد يموت، فقال لأصحابه قوموا نعوده، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فما دخل عليه وراه في النزع فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت الصبي إلى أبيه يعني كأنه يقول ما رأيك، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، ولم يقل أطع رسول الله، واضح، لأنه كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يعلم أنه حق كما قال النبي الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهو يعلم أنه رسول الله لكن لا يريد أن يقولها، لكن يريد لولده الخير ولا يريد لنفسه الخير، فقال أطع أبا القاسم، فقالها، ختم له بخير هذا الغلام، ختم له بخير. يعني الآن الكافر إذا قال لا إله إلا الله قبل أن يموت نعتبره مسلما؟ ها؟ نعتبره مسلما؟ طيب الله تبارك وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. كيف نجمع؟ لا لا لا لا لا تجاوبون، هذا سؤال لكم بعدين، سؤال ده عندنا أنا. لا لا اسمه جاي. إيه طيب، فالقصد أن هنا قضية قول الله تبارك وتعالى وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، وكذلك فرعون قصته مشهورة، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طيب هذا السؤال موجه لكم إن شاء الله الأسبوع القادم نسمع الإجابة منكم. طيب إذن هذا في من ختم له بالسعادة ومن ختم له بالتعاسة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه قلوب العباد بين أصبعيني من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى. وقد كان السلف رحمه الله تبارك وتعالى يحذرون من خاتمة السوء. يقول أهل العلم وخاتمة السوء عادة تكون لدسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، والعكس صحيح، من يعمل بعمل أهل النار في باطنه خصلة حميدة من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. ثم الفوائد والدروس حتى لا نأخذ وقت الحديث الذي بعده، نتركها لوقت آخر أو تقرؤونها أنتم إن شاء الله تعالى فوائد في هذا الحديث. ثم السؤالان المطلوبان منكم، السؤال الأول: ماذا نستفيد من قول ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق؟ يعني لماذا قدم بهذه المقدمة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ السؤال الثاني: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ فإذا كان الرزق كتب وأنت في بطن أمك، والأجل كتب وأنت في بطن أمك، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يزاد ينسأ له في أجل يؤخر أجله؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ وهذا أيضا سؤال إن شاء الله تعالى نجيبه في بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نحن فقط نستميحكم عذرا لأن المادة كثيرة، لأن حقيقة كل حديث يحتاج إليه إلى درس كامل حديث حقيقة، وأنا اختصرت أشياء كثيرة لما أذكرها هنا لضيق الوقت، ونحتاج نأخذ أحاديث أخرى، لكن سندخل في الحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده حديث أم المؤمنين عائشة أم عبد الله رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم علقها البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا، هناك من أحدث في أمرنا هذا، هنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية، تيمية وليس تميمية، وتيم فخذ من قريش غير تميم، تميم ليست من قريش، تلتقي مع قريش في مضر لكن ليست من قريش، ها تيم، تيم منهم أبو بكر وطلحة بن عبيد الله. طيب، أم المؤمنين عائشة تيمية قرشية، يقال لها أم عبد الله مع أنها ما عندها أولاد من النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة ولم يرزق إلا من واحدة فقط، تزوج 11 امرأة ولم يرزق بأولاد إلا من واحدة فقط وهي خديجة فقط، ورزق بولد من أمه وهي ماريا، رزق منها بإبراهيم ملك يمين، وإحدى عشرة امرأة لم يرزق إلا من خديجة 7 من الولد أو 6 من الولد، فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية وعبد الله والقاسم، هذا كلهم من خديجة، ثم إبراهيم من ملك يمين أمه وهي ماريا القبطية رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها لقبت بالصديقة بنت الصديق، أعلم نساء الدنيا بلا استثناء، أعلم نساء الدنيا وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي خيرا كثيرا وهي من المكثرات من السبعة المكثرين، وتوفيت سنة 57 من الهجرة ولها 63 سنة. طبعا توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر عائشة 18 سنة، وهي أصغر من فاطمة بثمان سنوات بنت النبي، يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من عائشة بثمان سنوات تقريبا، وأسماء أختها أكبر منها بعشر سنوات، أكبر من عائشة بعشر سنوات، فهي أختها لأبيها وليست من أم وأب وإنما من أبيها، أم أسماء غير أم عائشة، أم عائشة أم رومان، وأم أسماء قتيلة بنت عبد العزة. هذا الحديث وهو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يقول أهل العلم هذا قاعدة عظيمة من قواعد الدين، بل قال كثير من أهل العلم الدين مبني على هذين الحديثين: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إنما بالنيات في الأمور الباطنة، ومن أحدث في أمرنا في الأمور الظاهرة. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات. قال وإشاعة الاستدلال به كذلك، يعني ما ينبغي أن يشاع الاستدلال بهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم هو مستمسك في رد كل محدثة وبدعة أحدثت في الدين سواء في العبادات أو العقود المحرمة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما، وأن يحتج به دائما في رد البدع والمنكرات سواء في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. قال مالك رحمه الله تبارك وتعالى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني من أراد الطريق المستقيم عليه أن ينظر إلى ما كان عليه الأولون ويسير على هذا الدرب. وقال أيضا من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعض أهل العلم كل عمل أو كل دعوة ليس عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة فهي مردودة. هذا هو الأصل، كل دعوة كل قول كل شيء ليس عليه شاهد عدل وهم الكتاب والسنة فهو مردود لا يقبل، وهذا فيه تعظيم الكتاب والسنة. قوله ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قالوا لأنه قد يحدث شيئا باعتبار الناس ولكنه سنة مهجورة. يعني الإنسان قد يحدث شيئا ويظنه الناس محدث ولكنه ليس محدثا وإنها سنة ولكنها مهجورة لا يعلمها الناس، ويقال ليس منه، لما إذا كان منه لكنه محدث مقبول، منه لكنه محدث كيف؟ يعني أضرب لكم مثالا فقط. الآن الأذان مثلا، الآن نؤذن نحن الأذان، الأذان ثلاثة أنواع، 15 كلمة و17 كلمة و19 كلمة. الآن الذي يؤذن في بلادنا هنا 15 كلمة، طبعا الكلمة الجملة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه 4 كلمات جمل، أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله 6، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله 8، حي على الصلاة حي على الصلاة 10، حي على الفلاح حي على الفلاح 12، الله أكبر الله أكبر 14، لا إله إلا الله 15 كلمة ولا لا؟ هذا أذاننا، هذا أذان مشروع وصحيح، لكن في أذان آخر وهو أذان أهل مكة، هذا أذان أذان أهل الكوفة يسمى عند أهل العلم في كتب الفقه، في أذان آخر أذان أهل مكة وفي أذان أهل المدينة. أذان مكة هذا أذان نفسه لكن يزاد عليه شيء يسمى الترجيع، وهو قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقولها في نفسه أو بصوت منخفض، يعني يسمع من بجانبه فقط، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله ويكمل الأذان. إذا أضاف كم كلمة؟ 4 كلمات، وهذا يقال له أذان مكة، صار كم؟ 15 و4 19 كلمة، هذا أذان صحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أذان أهل المدينة نفس أذان أهل مكة تماما، لكن في البداية يقول الله أكبر مرتين فقط وليس 4 مرات، هذا أذان المدينة وهو أيضا أذان صحيح. لكن الآن الذي يؤذن في بلادنا دائما أذان الكوفة، فذلك لو أذن الإنسان أذان مكة وأذان المدينة عند كثير من الناس أن هذا أمر إيش؟ محدث، لكنه في حقيقته سنة، لكنها سنة إيش؟ مهجورة لا يعلمها كثير من الناس. فأذكر أنا أن مرة أذنت أذان أهل المدينة اللي هو بتكبيرتين فقط في البداية، فكبرت تكبيرتين، فجاءني أحد من الحقالي قال ترى الميكروفون ما كان مفتوح يوم أول تكبيرتين، فقلت لا مفتوح بس هذا أذان أذان المدينة. طيب تعال اشرح هذا. فالقصد أن يعني أن هذه قد تكون في نظر الناس أمر محدث أمرا محدثا، لكن في الحقيقة إيش؟ ليس كذلك، هو سنة لكن سنة مهجورة. إذا قال ما ليس منه، أما إذا كان منه وإن كان هجرها الناس فهذه من الدين. طيب قال الشاطبي في تعريف البدعة البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، مخترعة شيء ألفه الناس تضاهي الشرعية، يعني التعبد بها، يتعبد بها كما يتعبد بالشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. إذا هذا مفهوم البدعة، أن يحدث الإنسان شيئا في الدين وهو ليس من الدين ويضاهى بها المشروع من الدين، وسبب ذلك أن الإنسان يبالغ في تعبده لله تبارك وتعالى. النية طيبة لكن المشكلة شنو؟ العمل غير طيب، والعمل لا يقبل عند الله إلا إذا جمع الأمرين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، النية الصالحة والعمل الذي يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نجد أن الشاطبي رحمه الله تبارك نبه إلى ثلاث أمور. أولا أنه يلتزم بها، يلتزم بها يعني يفعلها دائما ليس مرة واحدة فقط. الأمر الثاني مخترعة، يعني من تأليفه من عند نفسه وليس من دين الله تبارك وتعالى، ليس منه، كما قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه، يعني شيء ليس منه، ليس من الدين. الثالث تضاهى بها الطريقة الشرعية، إما تضاهى في المكان أو الزمان أو الوصف أو الأثر كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقوله الالتزام، وصف الالتزام ضابط مهم جدا، مهم جدا قضية الالتزام بها، كما ذكر الشيخ سعد بن بعض أن ضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة. الإنسان قد يخالف السنة لكن لا يكون قد وقع في البدعة. متى يكون وقع في البدعة؟ إذا التزم كل يوم يفعلها أو كل شهر أو كل فترة يعيدها يعيدها يعيدها، هنا نقول وقع في البدعة. أما إذا فعلها مرة واحدة فلا يقال وقع في البدعة، وإنما يقال خالف السنة. فرق عظيم بين مخالفة السنة وبين الوقوع في البدعة. وإذاك يقول شيخ ابن تيمية فنقول خالف السنة في عمله، ولا نقول إنه مبتدع إلا إذا التزم مخالفة السنة، يعني دائما يعرف على مخالفة السنة في هذا الأمر، هنا يقال إيش؟ إنه إيش؟ ابتدع. نعم. وقال بعض أهل العلم البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. التعريفان يكفي أحدهما. قال ابن تيمية إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، كما قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالوقوع في البدعة شر من الوقوع في المعصية. لماذا؟ قال لأن الواقع في المعصية يعتقد أنه واقع في معصية، يعتقد أنه واقع في المعصية ويشعر بالندم ويشعر بالأسى، بينما الواقع في البدعة يفتخر بذلك بل ويدعو إلى بدعته، فهو شر من صاحب المعصية. قال أهل العلم على هذا فمن باع بيعا محرما فبيعه باطل، لأنه ليس من شرع الله تبارك وتعالى. ومن صلى صلاة تطوع لغير سبب في وقت نهي فصلاته كذلك باطلة، من صام يوم العيد فصومه باطل، وهلم جرة، يعني ما لم يوافق الإنسان السنة فعبادته باطلة. وإذاك قال أهل العلم شرطان لتقبل العبادة، الإخلاص والمتابعة كما سيأتي. قال واتفق العلماء أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم هذا مهم جدا، لا تتحقق المتابعة إلا إذا كان الأمر يعني العمل موافقا للشريعة من ستة أوجه، يعني أن لا يخرم الشريعة في واحد من هذه الأوجه. ستة أمور مهمة جدا: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. ونضرب مثال لكل واحد من هذه. أولا السبب، من صلى ركعتين كلما دخل بيته، ليس من سفر ولا من شيء، كل ما دخل بيت صلى ركعتين. نقول لماذا تصلى ركعتين؟ قال تقرب يا الله. قل لماذا تخصصها كلما دخلت؟ سبب أداء هاتين الركعتين هو دخول البيت. قال نعم. قلنا هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل بيت صلى ركعتين؟ قال لا. قل لماذا تفعلها إذن؟ هذه بدعة. إذن أن توافق السنة في السبب، أن توافق السنة في السبب. كذلك الجنس، الجنس لو أن إنسان جاء وضحى بفرس أو ضحى بغزال أو ضحى بنعامة مثلا، نقول لا، الأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام، أو الهدي مثلا لا يجوز إلا من بهيمة الأنعام، أو جزاء الصيد لا يكون إلا من بهيمة الأنعام. فجاء هذا الرجل وذبح بدل الصيد أو الهدي أو الأضحية أو العقيقة مثلا فرسا أو غزالا أو نعامة أو دجاجة أو غير ذلك منه، نقول لا تقبل، لا تقبل. لماذا؟ لأن خالفت المشروع في الجنس، الجنس الذي أذن به الشارع هي بهيمة الأنعام، فإذا خالف في الجنس ردت عليه ولا تقبل منه. لكن واحد يقول طيب أنا يا أخي أذبح نعامة ووزع لحمها عليك بالعافية، أذبح نعامة وأكلها عليك بالعافية، أذبح دجاجة عليك، كلكم تأكلون دجاجة ولا لا؟ طيب ما في، لكن لا تقدم هذه الدجاجة على أنها أضحية أو على أنها عقيقة أو على أنها هديا أو بدل صيد، لا، لكن تقدم على أنها إكرام ضيف أو يبي يتصدق بها، ما في بس مقبولة، لكن على أنها يتقرب بها إلى الله في ذبحها هذا لا يجوز إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام وسببها موجود، وسببها أيضا يكون موجودا. كذلك القدر، القدر المشروع، وذلك من توضأ مثلا أكثر من مرة، يعني أكثر من ثلاث، أكثر من المشروع، المشروع ثلاث مرات، واحد توضى خمس مرات أو ست مرات، نقول لماذا يا أخي المشروع ثلاث مرات هذا الكمال؟ قال أنا أبي أزيد على الكمال، نقول لا، وقعت في البدعة، وقعت في البدعة، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكمال ثلاث، فوق الكمال نقص، وذاك إحنا مثلا شو نقول؟ الزود، الزود أخو النقص، نقول الزود أخو النقص، أبدا. مثل الدواء، الدواء إذا أعطيته أكثر يضر، كذلك هذه العبادات، يعني الأصل أن تعطيها ما قدر لها فقط، لا تزيد ولا تنقص. إذا القدر أيضا مهم. الكيفية اللي هي الصفة، صفة هذه العبادة أيضا لابد أن يحرص عليها. واحد صلى سجد قبل أن يركع، في ليش يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ركع ثم سجد، قال شو المشكلة؟ المهم أني ركعت وسجدت، في النهاية لو تتبع صلاتي فيها ثمان سجودات وأربع ركوعات تماما كما هو صلى. لكن قضية الترتيب هذه يعني حب أسجد أنا أكثر قبل ركوعتي، كيف يقبل؟ ما يقبل، لازم يوافق المشروع إيش؟ بالصفة وبالكيفية والهيئة، لابد أن يوافق المشروع. طيب، هذا أمر مهم جدا. كذلك في الزمان، يوافق المشروع في الزمان، يعني حين من صلى الحين، واحد قام قال بصلي الفجر الآن، أخاف ينتقض وضوئي، أبصلي الفجر الآن، هل يقبل منه؟ لا يقبل، إن لم يوافق، لأن صلاة الفجر لها وقت محدد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد وقت ذبح الأضحية، أضحية العيد، طيب لما حدد الوقت، طيب قال من ذبح قبل ذلك فهو لحم قدمه لأهله، لا تقبل كأضحية، وإنما هو لحم قدمه لأهله، يؤجر على اللحم لكن لا يؤجر على الأضحية، ما يأخذ أجر الأضحية. إذا لابد من مراعاة الزمان، كذلك مراعاة المكان، مراعاة في عبادات معينة حددت لها أماكن. لو واحد حج وقف في غير عرفة ما يقبل منه الحج، أو حج وقف في غير مزدلفة لا يقبل منه العمل، نعم الحج صحيح لكن العمل لا يقبل منه. كذلك الإنسان لو اعتكف في بيته أو في مكتبه أو في مدرسته لا يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن الله حدد أماكن الاعتكاف هي إيش؟ المساجد. إذن لابد الإنسان إيش؟ يراعي هذه القضية، وهي متابعة الشرع في هذه الأمور الستة. هنا قاعدة يقول أهل العلم: الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها، هذا أصل العام. وهذا يفرق لنا بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية، البدعة في اللغة والبدعة في الشرع. البدعة متى يقال هذا؟ يعني بدعة طيبة وبدعة سيئة، طيب بدعة حسنة وبدعة غير حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، هناك من يقول يا أخي في بدعة حسنة، نقول نعم، البدع نوعان: بدع في الشرع وبدع في الدنيا في غير الشرع. بدع غير الشرع مو بس حسنة إلا 100% ممتازة، إنسان يبدع أو يبتدع في غير الشرع ما في أي مانع أبدا. وذلك الله تبارك وتعالى من وصفه قال بديع السماوات والأرض وهو الذي أنشأهن على غير مثال سابق، ذلك نقول فلان مبدع، مبدع يعني شنو؟ يأتي بأشياء جديدة لم يسبق إليها، مبدع. تقول مبدع وتقول مبتدع، طيب ما في بدع، تقول فلان ما شاء الله بدع الليلة، يعني أتى بأشياء جميلة جدا وأسعد الناس وكذا، يقول بدع. هذا ما في بأس، في أمور الدنيا ابتدع لين تقول بس، طيب، وكن مبتدعا ومبدعا، ما في أي مشكلة في أمور الدنيا، بل هذا قد يكون محمودا هذا الأمر. والله تبارك كما قلنا قال عن نفسه بديع السماوات والأرض. أما في أمور الدين فالأصل فيها المنع، الباب مسكر مغلق، لا تعبد الله إلا بما شرع، فمن أتى بشيء جديد رفض هذا الشيء الجديد. لماذا؟ لأنه مبتدع. طيب تقول الإبداع زين، مو بالدين، لأن الدين أغلق بابه. اليوم أكملت لكم دينكم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. إذن الابتداع في الدين مغلق، والابتداع في الدنيا مفتوح، بل مشرع البابين، يبتدع فيه الإنسان ما شاء. أما غير الدين كما قلنا الأصل فيه الحل كما تم ذكره. طيب مثاله، لو أن إنسان الآن ذهب إلى بلاد وجابوا له فاكهة عمره ما شافها، جاب يأكلها بس ما أدري حلال ولا حرام، نقول الأصل في الأعيان الحل، حلال أكل، لا تفكر لا تسأل. طيب لباس، قال ما ده اللباس حلال، البس ما في، طالما انه لم ياتي فيه نص. طيب معامله جديده، تعامل خذ راحتك، ابدا لا تفكر، طيب، الا اذا دل النص على تحريمه هنا توقف. اما العبادات العكس، اي واحد يقول سوي كذا، يقول لا شو الدليل ان اسوي كذا، ما الدليل على هذا؟ اذا الاصل في العبادات انها ممنوعه إلا ما دل الدليل عليه. الأصل في العادات والأطعمة والمباحات، الأصل الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل الإباحة حتى يأتي دليل على منعها أو تحريمها. فالأقسام إذن ثلاثة، الأول ما علمنا أنه شرع يعني شرع فيكون مشروعا، ما علمنا أنه منهي عنه فيكون ممنوعا، ما لم نعلم عنه من العبادات فيكون ممنوعا، لأن الأصل في العبادات إيش قلنا؟ المنع. أما في العادات والمعاملات هي ثلاثة أقسام، حتى الأشياء الأعيان، ما علمنا أن الشرع أذن فيه فيكون مباحا، ما علمنا الشرع نهى عنه فيكون ممنوعا، ما لم نعلم عنه فيكون الأصل فيه إيش؟ الإباحة، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة. الأسئلة السؤالان هما: العبادة حتى تقبل لا بد من موافقتها للشريعة في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، ايتي بمثال للمخالفة في ثلاثة من هذه الستة، أي ثلاثة من هذه الستة، من زمان المكان القدر الجنس الكيفية، اختر أي واحدة من هذه واضرب لها مثالا مما ذكر أو من عندك ما في مشكلة. ما تعرف البدع عند الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى؟ طولنا عليكم، سامحونا معلش. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقرأ: الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.